بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه في هذا اليوم الثلاثاء الواقع في الثالث من الشهر الخامس الهجري من عام 38 و400 هجرية، الموافق للحادي والثلاثين من الشهر الأول ميلادي من عام 17 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد أو جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، لتكميل ما تعلق بهذه الدورة العلمية 19 المباركة فيما يتعلق بشرح قواعد علم البيان من كتاب البلاغة الواضحة للمؤلفين علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله. كنا قد توقفنا بالأمس القريب حول التشبيه، وعرضنا ما تعلق بتعريفه وأقسامه وأنواعه وشواهده وضوابطه، ثم ذكرنا أوجه بلاغته وكيف أن العرب قد اعتنت به لأنه يقوم عليه البيان والإيضاح للمعاني وتفسيرها وتقريرها في الأذهان. وننتقل هذا اليوم إلى فن آخر، هو الفن الثاني من فنون علم البيان، وهو المجاز. فالبيان أو علوم البيان له فنون ثلاثة، وهي التشبيه والمجاز بأنواعه والكناية والتعريض. المجاز، وما أدراك ما المجاز، حوله كلام يطول وتفريعات وتحقيقات، ذلك أن أخذ هذا الموضوع لا نأخذه من وجهة نظر البلاغيين الذين قرروا وقطعوا القول به، ولكن نحن نأخذه ونعرضه لأنه يمس كلام الله عز وجل وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا بد من استصحاب الخلاف الذي وقع حول وقوعه في القرآن الكريم والسنة المطهرة وفي اللغة العربية بشكل عام، وبيان وجه الحق في هذه المسألة التي تحتاج منا إلى بيان وتفصيل يفتقر إليها طالب العلم المحقق المدقق، لأن طالب العلم لا بد أن يكون لديه إلمامة بهذه القضية المتعلقة بعلم البيان وبالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة بشكل عام. المجاز قضيته تتعلق بالكلام نفسه، والكلام العربي ينقسم إلى قسمين، إلى الحقيقة وإلى المجاز. والحقيقة مأخوذة من الفعل الثلاثي حقق، لكن الحرف الثاني أرغم في الثالث فأصبح حرفا مشددا من حق، حق الحق. والحق والتحقيق والحقيقة وما تعلق بهذه المادة اللغوية تدور حول التثبيت والثبات، فالحقيقة أو الحق هو الأمر الثابت الذي لا يتغير ولا يتزحزح، ومنه قوله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي ثابت متقرر، موعودون بالنصر الثابت من الله سبحانه وتعالى لهم إذا حققوا الإيمان وطبقوه في أعمالهم ومسيرتهم وحياتهم. ومنه قوله عز وجل: ويحق الله الحق، أي يثبته ويقرره ويمكنه. فالحقيقة تحمل معنى التثبيت أو الثبات، وعكس ذلك المجاز، فإنه من جاز الشيء وتجوزه وجازه، أي مر به أو مر عليه. ومنه: تجاوزني فلان بسيارته أو في مشيته إذا سبقني. والتجوز هو التوسع، فالمجاز بعكس الحقيقة. فإذا كانت الحقيقة تعني الثبات والاستقرار، فإن المجاز يعني التوسع والتنقل والانتقال. ولذلك هناك فروق بين الحقيقة وبين المجاز. فالفرق الأول أن الحقيقة هي الثابتة المطلقة على شيء معين محدد، فإنه يأخذ اسمه بها فيثبت ذلك الاسم عليه ويستقر ولا يتزحزح ويصبح علما عليه معروفا به، كلفظة الجدار كلمة تطلق على الجدار والحائط المعروف، وكلمة الأسد ثابتة وهذا الاسم ثابت ومتحقق وحقيقة بالحيوان المفترس، ولفظة السماء معروفة في عرف العرب إطلاقها على الجرم العلوي الذي خلقه الله عز وجل، وكذلك الأرض، كذلك الإنسان أو الحيوان أو غير ذلك. فهذه حقائق، أسماء ثابتة تعد حقائق بالنسبة إلى ما سميت به وإلى ذوات الأشياء التي أطلقت عليها تلك الأسماء. وبالمناسبة هناك فرق بين الاسم والمسمى، هناك فرق بين الاسم والمسمى. فالاسم هو الكلمة المطلقة على ذات الشيء، والمسمى هو الذات التي أطلق عليها ذلكم الاسم. فأنا أقول مثلا: هذا كتاب البلاغة الواضحة، هذا اسمه، اسمه البلاغة الواضحة، لكن المسمى بالبلاغة الواضحة هو هذا الجرم الذي أخذ هذا الاسم. هذا الجرم الذي أخذ هذا الاسم هو المسمى بالبلاغة الواضحة. والناس يخلطون بين الاسم والمسمى، فالمسمى هو الذات والاسم هو العنوان المطلق على الذات. فأنا اسمي مثلا ناصر، اسمي ناصر، والمسمى بناصر هو هذا الإنسان المتحدث الذي يحدثه. فالمسمى هو الذات التي يطلق عليها الاسم، والاسم هو العنوان الذي يطلق على الذات نفسها. فالحقيقة هي بمعنى الثبات والاستقرار، وأما المجاز فإنه بمعنى التجوز. فالفرق بينهما أن الحقيقة ثابتة والمجاز متنقل، والمجاز متنقل. ثم إن الحقيقة لا تحتمل الكذب، ثابتة مستقرة، وأما المجاز فيمكن أن ينفى، يمكن أن ينفى عن الشيء. عندما تسمي رجلا شجاعا بأنه أسد، أو تقول رأيت أسدا يخطب، فيجوز أن تنفي أنك لم ترى أسدا حقيقيا، وإنما رأيت ماذا؟ رأيت رجلا شجاعا يشبه الأسد في شجاعته وجرأته في خطابته. ولذلك فالحقيقة ثابتة، وأما المجاز فيجوز نفيه أو ليس ثابتا أصلا، وإنما هو مؤقت، هو مؤقت على الشخص أو على الشيء الذي أطلق عليه لمناسبة معينة، لمناسبة معينة. من ذلك أيضا أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، لا تحتاج الحقيقة إلى قرينة تدل عليها أو تنطق بها، وأما المجاز فإنه لا يجوز القول به إلا بقرينة ترشد إليه وتدل عليه. المجاز لا بد له من قرينة ترشد إليه وتدل عليه، فعندما تقول مثلا رأيت أسدا في السوق يسلم عليه الناس، أنت تريد بهذا رجلا شجاعا، والقرينة التي دلت على هذا قولك يسلم عليه الناس، لأن الأسود المتوحشة لا يقترب منها الناس ولا يسلم عليها أحد، وإنما هي من طبعها التوحش والغابات والافتراس. إذن المجاز يحتاج إلى قرينة، وأما الحقيقة لا تفتقر إلى قرينة لأنها مطلقة على الشيء وأصبحت مصطلحا بين أهل اللغة والعرب الذين أطلقوا ذلك، أصبحت مصطلحا في عرفهم أن الجدار جدار، وأن الأسد أسد، وأن الرجل رجل، وأن المرأة امرأة، وهكذا. أمر آخر من الفروق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة هي الأصل في الشيء أو في الأشياء، وأما المجاز فإنه عارض ليس ثابتا. الحقيقة هي الأصل، وهي أكثر استعمالا وأوسع مجالا وأكثر دورانا على الألسنة، وأما المجاز في ألفاظه واستعمالاته فإنه خاضع للعلاقات وللدواعي والمسوغات والأحوال والمقامات. وإذا استعمل المجاز فإنه بعد استعماله يرتد أو يعود إلى أصله وهي الحقيقة. وإذا استعمل الأسد في الرجل الشجاع، أو النعامة للرجل الجبان، أو الثعلب للرجل الماكر، يكون ذلك مطلقا عليه وقت الاستعمال مما بالاستعارة والتجوز، لكنه لا يثبت عليه أو لا يسمى هذا الإنسان بأنه ثعلب أو ذئب أو أسد أو نحو ذلك، إلا من باب التلقيب به بعد ما اشتهر بروغانه أو نحو ذلك، فيكون لقبا وينتقل إلى شيء آخر، لكنه لا يكون اسما ولا حقيقة على هذا الإنسان، وإنما هو حقيقة على الحيوان المفترس الذي سمي بكونه أسدا أو ثعلبا أو نعامة أو ذئبا أو نحو ذلك. هذه من الفروقات بين الحقيقة والمجاز. ما الذي دعا العرب أن يستعملوا المجاز أو يلجأوا إليه أو يوظفوه في كلامهم؟ الذي دعاهم في ذلك مكنتهم في الفصاحة، مكنتهم في الفصاحة وتفننهم في استعمال عربيتهم في مقامات متعددة، وحدة ذكائهم في استعمال ألفاظهم وكلماتهم في مقامات يتجوزون فيها من أجل أغراض بلاغية يحققونها، ثم تعود تلك الألفاظ التي كانت حقائق على أشياء معينة تعود إلى الأشياء المعينة الأصلية الثابتة لها، واستعمالهم لها يعتبر رياضة لغوية عالية الجودة، واستعمالهم لها ليس عبثا وإنما لعلاقات ومسوغات وقرائن تدل عليها. ولولا المكنة في الفصاحة والقدرة في البيان والتمكن في العربية والتضلع فيها ما استطاعوا، ولكن بينهم أعراف، وهو أنهم لا يستعملونها إلا لقرينة ولداعي ولحاجة ولعلاقة معينة بين المعنى الحقيقي الذي نقلت عنه الكلمة والمعنى المجازي أو التجوزي الذي استعملت فيه، هناك علاقة مسوغة بينهما. فمثلا الأسد عندما نقول رأيت أسدا ذالبة شاكي السلاح يسلم عليه الناس، فهناك علاقة بين الأسد الحقيقي المفترس وبين هذا الإنسان الذي استعرنا له كلمة الأسد فأطلقناها عليه، والعلاقة هي المشابهة، المشابهة في ماذا؟ في الصفات أو في بعض الصفات، وهي الفتك والقوة والجرأة. الفتك والقوة والجرأة والشجاعة هي التي سوغت أن نستعير كلمة أسد من الحقيقة الأصلية لهذا الحيوان، هذا الاسم أخذناه من باب الاستعارة المؤقتة فأطلقناها على هذا الرجل الشجاع لأن هناك مشابهة بينهما، ونصبنا قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي حتى لا يكون الكلام فوضى حتى لا يكون الكلام فوضى واضطراب في استعمال الكلمات. وهي قولنا يسلم عليه الناس أو نحو ذلك، لأن هذا ينصب أو هذا اللفظ يمنع من إرادة المعنى الأصلي لكلمة الأسد، فليس اسم الرجل هذا الشجاع أسد، وإنما هي فقط نقل مؤقت لعلاقة محددة وهي المشابهة أو الشجاعة أو نحو ذلك. ما موقف العلماء من المجاز في اللغة والقرآن؟ من العلماء من أنكر وجود المجاز في اللغة والقرآن الكريم، ومن ذلك أبو إسحاق الإسرائيلي أنكر وجود المجاز في القرآن وأثبته في اللغة. وأما داود الظاهري فأنكره في اللغة والقرآن، وابنه محمد. وسيبويه رحمه الله المتوفى سنة 180 هجرية ممن ذكر المجاز في كتابه الكتاب. وبالمناسبة الكتاب ليس خاصا بالنحو فقط، وإنما صاحبه سيبويه رحمه الله توسع في تأليفه في هذا المؤلف فشمل النحو وما تعلق به، وفيه إشارات بلاغية، وفيه تطرق للقراءات وللمعاني الدلالية واللغوية والبلاغية والتجويدية وفي الأصوات وما تعلق بهذا، فهو فيه توسع. أشار إلى وجود المجاز وسماه بالتوسع في اللغة في مثل قوله عز وجل: بل مكر الليل والنهار. فقال في هذا، والمراد مكركم في الليل والنهار، والليل والنهار لا يمكران، وإنما يمكر فيهما، وهذا على طريقة التوسع في لغة العرب. فهو حدد هنا أن نسبة وإضافة المكر إلى الليل والنهار تجوز وليس حقيقة، لأن الليل والنهار لا يمكران، وإنما هما زمانان يمكر فيهما، يمكر الناس رجالا أو نساء، ويقع المكر في هذا الزمان في الليل أو في النهار. وهذا توسع في الاستعمال في التعبير القرآني الكريم. استغل المؤولة والمعطلة ومن نحى نحوهم المجاز ووظفوه لمعتقدهم، ودخلوا على باب الأسماء والصفات في حق الله عز وجل من باب المجاز، فنفوا عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه، وتجنوا في هذا واعتدوا في هذا المقام. وهذا هو الذي دعا كثيرا من العلماء أو بعض العلماء إلى نفي وقوع المجاز في القرآن الكريم، وذلك غلقا لباب التأويل وسد لهذا الباب في وقت تأصيل العلوم، بدايات تأصيل العلوم لم تنضج المباحث والمصطلحات اللغوية أو البلاغية أو النحوية بشكل عام، وإنما كان هناك إرهاصات لإنضاجها وتحديد محدداتها ومصطلحاتها وقواعدها وضوابطها. وتوسع المؤولة ونحوهم في إنكار صفات الله عز وجل والدخول على الآيات من خلال المجاز هو الذي دعا بعض العلماء مثل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم إلى إغلاق هذا الباب. والموقف عن شيخ الإسلام تيمية مضطرب في التحديد، فتارة ينقل عن الشيخ رحمه الله نفي القول بالمجاز، وتارة ينقل عنه إثباته للمجاز إذا قام دليله وظهر برهانه وهو القرينة. ولكن الشيخ وتلميذه ابن القيم في الآيات التي يكون فيها مجاز أو توسع وتقوم القرينة منتصبة على وقوع المجاز يقولان بأثر المجاز وبدلالته على المعنى، وإن لم يسمي أحيانا ذلك مجازا، فأصبح الخلاف لفظيا في الشكل، لكنه في النهاية يتفقون مع من يقول بالمجاز في الأثر والنتيجة، ونحن نتكلم عن المجاز الذي قام دليله وقامت قرينته. وأما المقام أو الآيات التي لم يكن فيها قرينة ولم يكن فيها دليل على المجاز فنحن لسنا بصددها. وكما ذكرنا شرط القول بالمجاز هو وجود القرينة الصارفة للمعنى الأصلي عن دلالته الأصلية لينتقل إلى دلالة مجازية، فإذا وجدت القرينة كان بها، وإلا فإن الأصل هو الحقيقة كما ذكرنا. الأصل بالكلام وفي كثرته هو أنه مبني على الحقائق، أنه حقائق، ولا يقال بالمجاز إلا في حالات محددة إذا وجدت قرائن أو قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وتصرف اللفظ عن دلالته الحقيقية إلى دلالة مجازية. وإذا نظرنا في آيات الصفات وآيات الأسماء والصفات وأمور المغيبات لم نجد فيها قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وعلى ذلك لا يمكن القول بوجود مجاز في آيات الأسماء والصفات ولا في أمور المغيبات ولا في عرصات القيامة ولا في حقيقة الجنة والنار ولا في القبر ونعيمه وما تعلق بهذا. فكل ما ورد من النصوص الشرعية سواء في صريح القرآن أو في صحيح السنة في مقام الأسماء والصفات وأمور المغيبات الأصل فيه الحقيقة. لماذا؟ لأن هي الأصل في كلام العرب، وكلام الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، فما وقع في لسان العرب يقع في كلام الله عز وجل إذا قام شرطه وإذا ظهر دليله، وما لم يقع في كلام العرب لا يقع في كلام الله عز وجل لأنه على وفق اللسان العربي المبين. والذين أصلوا المجاز وقعدوه وقالوا به سواء كان مجازا في التركيب وهو المجاز العقلي أو مجازا لغويا في المفردة في الكلمة وهو في الاستعارة والمجاز المرسل، الذين قالوا بالمجاز لم يقولوا به إلا بشرط وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وكما ذكرنا إذا نظرنا في كلام الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأمور المغيبات التي حدثنا الله عز وجل بها في كتابه الحكيم وحدثنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام في صحيح أحاديثه، ليس فيها قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فيبقى الكلام في نصوصها على أنه حقائق، على أنه حقائق فلا تؤول، وهذا مفروغ منه. فالمؤولة عندما جاءوا إلى مثل قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى وأولوها باستولى، ليس لهم دليل على هذا. الاستواء في اللغة العربية معروف، وهو على واستقر علوا يليق بجلال الله تعالى وعظمته، لا كاستواء الملوك على عروشهم، وإنما هو استواء يليق بجلال الله تعالى وعظمته. وعندما نسب وتكلم الله عز وجل ونسب إلى نفسه اليدين فإن نثبت ذلك له إثباتا يليق بجلال الله تعالى وعظمته، فله يدان تليقان بجلاله تعالى وعظمته لا كأيدي المخلوقين، عندما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهكذا في الوجه، وهكذا في سائر الأسماء التي ثبتت وسائر الصفات التي اشتقت من الأسماء الحسنى، فكلها ثابتة لله عز وجل كما أثبتها نفسه. ولهذا فإن القاعدة التي قعدها السلف في مسائل الأسماء والصفات قاعدة عظيمة ومنجية لكل عاقل مؤمن يبتغي الحق، والقاعدة هذه قاعدة ثرية وعظيمة ومؤصلة، وهي مستنبطة من النصوص الشرعية في صريح القرآن وفي صحيح السنة المطهرة، وهي قولهم أننا لا نصف الله عز وجل ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في صحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية الحكيمة فيها نفي وإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، أي ليس كذاته ذات، ليس كذات الله عز وجل ذات مطلقة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويجوز ليس كمثل شيء، أي ليس كصفته صفة، ليس كصفته، ليس كمثله، أي ليس كصفته صفة. فلله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. والشق الثاني من الآية وهو السميع البصير هذا إثبات. فالشق الأول نفي، نفي غير اللائق بالله عز وجل، كل ما لا يليق مما نفاه الله عز وجل عن نفسه ننفيه نحن عباده وأولياؤه وأتباع سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فننفي ما نفى الله عن نفسه ونثبت ما أثبته جل وعز لنفسه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. فقوله وهو السميع العليم إثبات اسمين جليلين وهما السميع والعليم، يشتق منهما صفتان جليلتان تليقان بجلال الله تعالى وعظمته. فاسم السميع يشتق من ماذا؟ صفة السمع، لكن ليست كأسماع المخلوقين، وإنما على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. وكذلك اسم البصير يشتق منه صفة البصر على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مثل هذه القاعدة، وهي قاعدة جميلة وعريضة، فكما أننا نؤمن بأن لله عز وجل ذاتا لا تشبه الذوات المخلوقة، فكذلك نؤمن بأن له صفات لا تشبه الصفات ولا صفات المخلوقين، وإنما هي صفات تليق بجلال الله تعالى وعظمته. فكما أثبتنا لله عز وجل ذاتا لا تشبه الذوات، نثبت له أيضا صفات لا تشبه الصفات، لكن من أين نثبتها؟ هل من عقولنا أو من خواطرنا أو من تصوراتنا؟ كلا، لأنها ليست مصدرا للعلم عن الله عن عز وجل، فلا يعلم ذات الله ولا صفات الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى، ومصدر ذلك الوحي، الوحيان، صريح القرآن وصحيح السنة المطهرة، فالمصدر هو الوحي. فلا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته نفسه، وما نفاه عن نفسه نكون وقافين ننفيه. ولهذا كما قال العلماء، علماء السنة، أن الأسماء والصفات توقيفية، ألفاظ الأسماء والصفات، ليس لنا أن نخترع أسماء ونجتهد في أن نسمي الله عز وجل باسم لم يسمي به نفسه في صريح القرآن ولا في صحيح السنة، لأن هذا الاسم مهما اجتهدنا سيكون قاصرا مخروقا ضعيفا في المعنى وفي الدلالة. أضرب لكم مثال، لو قيل وجاء إنسان وسمى الله باسم المخترع باعتبار أنه خلق الكون، أو المبتكر باعتبار أنه جل وعز خلق المخلوقات على طراز غير عادي، نقول إن اسم المخترع والمبتكر هذين، إن هذين الاسمين قاصران في الدلالة ولا يليقان بذات الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا صح أن يسمى به ولا أن تشتق منهما أيضا الصفة المناسبة. لماذا؟ لأن المخترع لم يخترع شيئا في عرف الناس أساسا إلا بعدما تجرب، بعدما جرب عدة تجارب حتى وصل إلى مخترعه، بعد عدة تجربة أخفق فيها حتى وصل إلى ماذا؟ إلى هذا. وكذلك المبتكر أو المكتشف لم يحصل له هذا إلا بعد لأي وجهد جهيل حتى وصل إلى مخترعه أو مكتشفه أو مبتكر الذي ابتكره في قضية أو في مصنوع أو في أي قضية من القضايا. لكن الله عز وجل نستبدل بهذين الاسمين القاصرين بكلمة الله عز وجل أطلقها على ذاته الشريفة بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما أي خالقهما على غير مثال سابق. فتبين بهذا أن مذهب المؤولة أو المعطلة أو الملحدين في أسماء الله وصفاته خاطئ ابتداء من حيث النقل ومن حيث العقل ومن حيث اللغة أيضا لا تسعفهم، والمنهج الصحيح لا يؤيدهم، لأنه لا يمكن أن نقول بالمجاز إلا بوجود شرطه، وشرطه هو وجود قرينة. والأسماء والصفات وأمور مغيبات ليس فيها ماذا؟ قرائن تصرف دلالات ألفاظها عن حقيقتها، فتبقى على الأصل وهي ماذا؟ الحقيقة. فنكون بهذا قد أنهينا هذه المسألة بهذه الصورة المحددة القاطعة. وعلى ذلك فالذين نفوا المجاز في القرآن الكريم نحن متفقون معهم، ولا يمكن أن يقول أحد بالمجاز في آيات الأسماء والصفات، ونفوه من أجل الأسماء والصفات، لكنهم في غير الأسماء والصفات يقولون بأثر المجاز. فإذا سئلوا في ذلك قالوا هذا أسلوب من أساليب العرب، ونحن نقول أيضا التوكيد أسلوب من أساليب العرب، ونقول في الذكر أسلوب من أساليب العرب، والحذف كذلك، والكناية والتوكيد وغير ذلك من صور المصطلحات اللغوية والبلاغية التي جدت بعد التأصيل، هي ماذا؟ هي مصطلحات جادة أو على صح جديدة وحادثة قيل بها بعدما سبر النص القرآني الكريم والسنة المطهرة، فقيل بها من أجل ضبط الأصول وتقعيد القواعد وتأصيل المسائل حتى تثبت ولا تضيع العربية ولا تضطرب بين أهلها والمتكلمين بها. فبذلك يتبين أن الرأي الراجح هو رأي الجمهور، وهو أنهم يثبتون المجاز إذا قام دليله، ولا تكون الأسماء ولا الصفات ولا أمور الغيبات في هذا المقام واردة في مسألة المجاز، لأن شرطها أساسا أو شرط القول بالمجاز ليس منطبقا على ذلك، ولهذا فإن الكلام في كونها مجازا يعد تمحلا. سأذكر لكم بعض الآراء العلماء في هذا المقام. صاحب البرهان الزركشي رحمه الله يقول بالمجاز وأن الجمهور على وقوعه، ولو سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن. وهذه الكلمة لو سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن أصلها لابن قتيبة رحمه الله المتوفى سنة 276 هجرية في كتابه تأويل مشكل القرآن. وبالمناسبة فإن ابن قتيبة من علماء أهل السنة الأوائل، وقد شهد له ولسلامة معتقد شيخ الإسلام تيمية، وقال إن ابن قتيبة هو لأهل السنة أو سماه خطيب أهل السنة، كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة، وقد عظم قدره المغاربة حتى قالوا كل بيت يخلو فيه كتاب ابن قتيبة فإن صاحبه متهم، ولا شك المبالغة ليست مطلوبة. ابن قدامة صاحب اللمعة يقول بالمجاز وعلى رأي الجمهور. وكذلك الإمام الشوكاني، وقال إن يقول الشوكاني شدد الشوكاني رحمه الله على المنكرين في المجاز، وقال بأنهم قليلو الاطلاع ومفرطون أو مفرطون فيما ينبغي الوقوف عليه. فقال المجاز واقع في لغة العرب عند الجمهور أو عند جمهور أهل العلم، ووقوعه وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم وأوضح من شمس النهار، وكما أنه واقع في اللغة العربية فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا، وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن، والأمر أوضح من ذلك وكما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا فهو أيضا واقع في السنة وقوعا كثيرا. قال: والإنكار لهذا النوع مباهتة لا تستحق المجاوبة. انتهى كلامه. شيخ الإسلام نفسه أول الآيات التي في ظاهرها المجاز بتأويل القائلين بالمجاز، مثلا عندما قال في حديثه عن قوله عز وجل: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، في حديث إبراهيم عليه السلام في هذه الآية قال شيخ الإسلام: فنسب الإضلال إليهن، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فنسب الإضلال إليهن يعني للأصنام. والإضلال هو ضرر لمن أضللته والإضلال هو ضرر لمن أضللنه، وهذا كما يقال للمحب المعشوق الذي تضر محبته وعشقه: إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره، وإن كان ذلك المحبوب قد لا يكون شاعرا بحال هذا البتة. وفسر أيضا ابن تيمية حديث التنافس في الدنيا والتحذير منها، الحديث المشهور في قول عليه الصلاة والسلام: فتهلككم كما أهلكتهم، قائلا: فجعل الدنيا المبسوطة هي المهلكة لهم، وذلك سبب حبها والحرص عليها والمنافسة فيها، وإن كان مفعولا بها لاختيار لها. انتهى كلامه. فهو في هذا الأثر يعني كأنه يثبت المجاز العقلي، وأن النسبة إلى ذلك نسبة الإهلاك إليها لأنها على سبيل السببية، لأن هي السبب. وكذلك في الفتاوى في الجزء الخامس عشر في صفحة 273 274 وغير ذلك، لعلنا ننتهي إلى خلاصة سأسردها عليكم الآن لعلنا نستغل الوقت. الشبهة من أبرز شبه الذين قالوا بنفي المجاز يقولون إن المجاز أخو الكذب، وإذا قلنا بالمجاز في القرآن الكريم فكأن فيه هناك كذب، وكلام الله عز وجل حق ليس فيه كذب. فيقال في هذا إن الكذب يختلف عن المجاز، لأن الكذب الكذاب يدعي أن هذا حقيقة، ما يقوله حقيقة، وفي الوقت ذاته الكذاب لا ينصب قرينة تدل على كذبه، بل ليس بكلامه أي قرينة. ففرق بين المجاز وبين الكذب الصريح، فليس هناك مقارنة بينهما. ويقولون إن القول بالمجاز يأتي من ضيق الحقيقة، وكأن كلام الله عز وجل ليس يلتهم بأنه ضيق الحقيقة. كلا، العرب في لغتها وفي ساعتها وكذا تأتي بالمجازات في المقامات التي يقتضي المقام فيها المجاز من أجل التوسعة وضرب المثل والتصوير والتدقيق والمبالغة في هذا لتقرير المعاني وتحقيقها، فلا يقال في هذا، بل إن هذا مضرب من مضارب البلاغة ومنحى من مناحيها. ننتهي إلى الخلاصة الآتية. أولاً، أن المجاز مصطلح علمي حادث، كغيره من المصطلحات العلمية التي حدثت وظهرت في فترة تدوين العلوم وفي فترة تفريعها لمعرفة الأدلة الشرعية وتحليل النصوص الأدبية، فهو كمصطلح التوكيد والحذف وغيرهما. كما أنه لا يقال إن كلام الله عز وجل ليس فيه توكيد أو حذف، كذلك لا يقال إنه ليس فيه مجاز، لأن التوكيد والحذف والتقديم والتأخير والتنكير والتعريف وغير ذلك، كل ذلك أنماط ومصطلحات جدت هذه التسمية بعد التدوين من أجل تأصيل العلوم وتقعيدها. القاعدة الثانية والأمر الثاني، أن القول بالمجاز في أي أسلوب عربي لا يصار إليه إلا بشرائطه، وأسبابه، وهي القرائن والعلاقات القائمة في سياق الكلام، وبدونها يحمل الكلام على الأصل وهو الحقائق لا المجازات، وهذا باتفاق المعتبرين من العلماء في أهل هذا الفن. ثالثا أن ألفاظ الأسماء والصفات وأمور المغيبات في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق عليها مفهوم المجاز أصلا، لا يصدق عليها مفهوم المجاز أصلا، ولا تندرج تحت نطاقه ابتداء لفقدان القرينة المانعة من إرادة معانيها الحقيقية الأصلية، فتبقى على هذا الأصل، ومن خالف ذلك فقد تعسف هذا الأمر وحمل الأمور وحملها على غير محاملها وأتى البيوت من غير أبوابها، ولم يكن لديه حجة علمية، بل يكون قد ارتكب مخالفة عقدية ودخل في نطاق الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل وصفاته ويميلونها عن مراد الله تعالى بها، لأن مذهب السلف في ذلك هو إمرارها كما جاءت من غير تعرض لها بتأويل أو تعطيل أو تكييف أو تكييف أو تمثيل، على حد قول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وينبغي اعتقاد معانيها وأنها حقائق أمر الله عز وجل بتسميته بها ودعائه كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. رابعا أن ما عدا الأسماء والصفات وما في حكمها من أمور المغيبات مما تقوم فيه قرينة تمنع من إرادة معناها الأصلي فإنه لا حرج من حملها على المجاز إذا قام سببه وانتصبت قرينته، بل يتعين ذلك لامتناع إرادة معناها الحقيقي المعروف. وعلى سبيل المثال ففي قوله عز وجل في المنافقين أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى، اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ليس هناك مثلا ضلالة تباع بالسوق وتشترى وتباع وغير ذلك، وإنما هذا على سبيل التشبيه. هنا الضلالة هي استعارة، شبهت الضلال بأي شيء، بسلعة تباع وتشترى على سبيل ترتيب شيء على شيء، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه هو الشراء، اشتروا الضلالة بالهدى، والمقصود استبدلوا الضلالة، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، ونحو ذلك من الآيات التي وهو جدارا يريد أن ينقض، فالجدار ليس له إرادة وإنما يهم بالسقوط على شكل هيئة الهام بالسقوط، ونحو ذلك من الأمور، ويخرجه من الظلمات إلى النور مثلا. الظلمات استعيرت للكفر فشبه الكفر بالظلمات بجامع التيه والتخبط والضلال في كل، ثم حذف المشبه وصلح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، والنور استعيرت للإسلام فقد شبه الإسلام بالنور بجامع الوضاءة والاهتداء والراحة والاطمئنان في كل. ومنه أيضا قوله عز وجل ومن كان ميتا فأحييناه، أي ضالا فهديناه. وخامسا أن الدافع لإنكار من أنكر المجاز هو امتداد القول به إلى آيات الصفات، ومن ثم وقع الخط والخلط والضلال في ذلك، مع أن المذهب الحق هو أنها أي أنها ألفاظ الأسماء والصفات خارجة عن ذلك كما تقدم، فإذا استثني ذلك يلتئم الشمل ويرتفع الخلاف ويصبح المجاز أسلوبا سائغا من أساليب العرب، سواء سمي مجازا أو أسلوبا من أساليب العرب في بيانها، فيكون الخلاف في ذلك خلافا لفظيا وفي اللفظ وفي الاصطلاح لا في التعبير والتطبيق، وكونه يأخذ اسم المجاز أضبط وأدق وأدعى لمعرفة مجاريه وأوديته ودواعيه. السادس أن كبار المفسرين وأعيانهم قد فسروا كلام الله عز وجل من خلال أسلوب المجاز في الآيات التي تقوم القرائن على حمل الكلام فيها عليه، ومن ذلك أمثال هؤلاء شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وابن عطية الأندلسي وأبو عبد الله القرطبي وابن تيمية كما ذكرنا، وكذلك ابن القيم في البدائع وابن كثير والبقاعي والقاسمي وابن سعدي وغير هؤلاء. السابع والأخير أن المجاز إذا وقع في بعض آيات الذكر الحكيم لقيام قرينة تدل عليه لا يعني ذلك تسمية الله عز وجل بالمتجوز ولا وصفه به، لأن أسماء الله تعالى كما ذكرنا أسماء في ألفاظها توقيفية، كلمات الله في الأسماء والصفات أو أسماء الله عز وجل بألفاظها توقيفية وليست اجتهادية بإجماع السلف، بمعنى أننا لا نسمي الله عز وجل ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه صريحا في كتابه أو في صحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن القول بذلك تعبدي توقيفي وليس اجتهادية، فكما لا يوصف الله عز وجل بالمؤكد لوقوع التوكيد في كلامه كذلك لا يوصف المتجوز أو المستعيذ لوقوع ذلك بكلامه، فإن هذا لازم غير لازم، ومن قال بلزومه فلا يعتد بقوله ولا يلتفت إليه كما ذكرنا. وجدت عثرت على كلام الشيخ الإسلام تيمية، وأنا أوردته في كتابي في الدكتوراه النظم القرآني في آيات الجهاد، عندما كان الكلام في المجاز وما تعلق به، وجدت هذا الكلام نقله تلميذ ابن تيمية القاسمي رحمه الله على كتبه، وهو محدث الديار الشامية، في كتابه محاسن التأويل. قال شيخ الإسلام تيمية: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج السبيل، ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أننا لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب. ثم قال أي شيخ الإسلام: والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجاز، ولم يعرف عن غيرهم من الأئمة نص في هذه المسألة، وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم كأبي بكر بن أبي داود وأبي الحسن الخرزي وأبي الفضل التميمي وابن حامد فيما أظن، هذا كلامه، وغيرهم ذهبوا إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز، وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز، فقابلوا الضلال والفساد بحسم المواد. ثم قال كلمة رائعة: وخيار الأمور التوسط والاقتصاد. انتهى كلام تيمية من نقل القاسمي. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله العلامة المعروف والأستاذ العقيدة في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قابله زميلنا الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، وهو أحد منسوبي قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، ويعد الدكتور عبد المحسن تلميذا نجيبا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، ملازما له ومحققا لكتبه ومخرجا إن شاء الله له في فتاويه ستخرج إن شاء الله فيما بعد. طرح عليه السؤال حول هذا الموضوع، حول إمكانية وقوع المجاز في القرآن الكريم، وهل فيه مستند للمؤولة في نفي الصفات، فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك قائلا، سجله الدكتور نفسن بقلمه وطبعه في مذكرة خاصة، قال الشيخ عبد الرحمن: القول بانقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح محض ولا دليل عليه من عقل ولا نقل ولا مشاحة في الاصطلاح كما قيل، فلا يمتنع استعماله والتعبير به وإطلاقه في محله من نصوص اللغة والقرآن الكريم المنزل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، ما لم يستغل لتحريف الكلم عن مواضعه، فصرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره بغير حجة يجب المصير إليها هو التحريف الذي ذم الله به اليهود إذ كان منهجا لهم، ومن أقبح ما وقع من التحريف في القرآن تحريفا معنويا ما فعله المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في الأسماء والصفات، إذ قالوا إنها مجاز لأن ظاهرها عندهم وهو إثبات الصفات لله تعالى يناقض أصولهم العقلية الفاسدة التي تقتضي بزعمهم امتناع قيام الصفات برب العالمين، وهي أصول فاسدة مناقضة للعقل كما هي مناقضة للنقل، فيبطل ما زعموه من حمل هذه النصوص على المجاز، إذ لا دليل يوجب صرف تلك النصوص عن حقائقها اللائقة به سبحانه وتعالى، لأن الأصل حمل الكلام على الحقيقة أو على حقيقته، ما لم يقم دليل على صرفه عن ظاهره، كيف والأدلة العقلية والسمعية شاهدة بما تدل عليه هذه النصوص، أعني نصوص الأسماء والصفات من إثبات صفات الكمال لرب العالمين وتنزيهه عن كل نقص وعيب، فهو سبحانه أحق بكل كمال وأحق بالتنزيه عن كل نقص، فإنه عز وجل له المثل الأعلى، وهو أن كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه، والخالق أولى به فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق سبحانه وتعالى أولى بالتنزيه عنه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون والمفترون علوا كبيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، عفوا عبد الرحمن بن ناصر البراك، من نقل وتحرير الدكتور عبد المحسن العسكر. انتهى الكلام في هذا بهذه الصورة الواضحة فالأمر ليس فيه لبس، والقضية واضحة، والمجاز على رأي الجمهور ثابت ما دامت قرينته قائمة، ويستثنى من ذلك كما ذكرنا نصوص الأسماء والصفات، لأنه لا توجد فيها دلائل ولا قرائن توجب القول بالمجاز فيها، فتبقى نصوصها وألفاظها على حقائقها ودلالتها على معانيها التي أراد الله عز وجل بها. والله تعالى أعلم بنفسه وبذاته وصفاته وما يليق به، فهو سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا، فيحمل كلامه على طرائق العرب في المعنى وفي الدلالة وفي المراد على مذهب السلف، بأن ألفاظ الأسماء والصفات نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، مع إرادة المعاني التي أراده الله سبحانه وتعالى بها. ونكتفي بهذا في الكلام عن الموقف من المجاز، وإنما أطلت فيه لأن الموضوع فيه نوع التباس ونوع اختلاف، فأردت تحرير المسألة في هذه الصورة التي أردنا والتي طرحنا، ولعل الأمر في ذلك يكون ظاهرا وجليا إن شاء الله تعالى. لعلنا إذا كان في سؤال أو أسئلة أو نبدأ في موضوعنا فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز فيما توقفنا عنده البارحة. نعم القارئ الكريم تفضل. مجاز اللغوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا وللجالسين. القاعدة، قال المصنف رحمه الله: المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية. المجاز، قال هنا المجاز اللغوي. العلماء يقسمون المجاز إلى قسمين: مجاز في التركيب ومجاز في الإفراد في اللغة، يسمونه المجاز اللغوي. مجاز التركيب يريدون به المجاز العقلي في الإسناد، وهو إسناد الفعل أو ما في معناه لغير من هو له، لغير القائم به، كأن يقال بنى الخليفة مدينة كذا وكذا، فينسب البناء إلى الخليفة على سبيل الإسناد، إسناد فعل البناء إلى الخليفة، في حين أن الخليفة نفسه لم يباشر عملية البناء وما تعلق به، وإنما الذي باشر ذلك هم العمال، والذي باشر ذلك هم العمال والبناؤون. ولكن لماذا نسب إذن إلى الخليفة بهذه الصورة؟ لأنه سبب، لأنه الذي أنفق أو أمر بذلك، فيكون هنا مجاز في التركيب أو مجاز في الإسناد. ما الذي دلنا على هذا؟ العقل، الذي ولهذا سموه المجاز العقلي، لأن العقل هو الذي أشار وأرشد إلى أن الإسناد هنا ليس حقيقيا وإنما هو إسناد مجازي، هذا هو الإسناد في التركيب. أما المجاز اللغوي فكما عرفه المؤلفان هنا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أخرج بقوله اللفظ المستعمل التركيب المستعمل، أخرج بقوله اللفظ المستعمل التركيب، فإذا كان التركيب المستعمل في غير ما وضع له يكون عندئذ مجازا عقليا. أما إذا كان التركيب، أما إذا كان المستعمل في غير ما وضع له لفظا أي كلمة فقط، فيكون عندئذ إما استعارة أو مجازا مرسلا، إما استعارة أو مجازا مرسلا، لأن الاستعارة والمجاز المرسل ليست لا تكون تركيبا إلا اللهم الاستعارة التمثيلية بخصوصها، وهذه قضية عين. فقوله اللفظ المستعمل أخرج المجاز العقلي والاستعارة التمثيلية. في غير ما وضع له أخرج الحقيقة، لو كان اللفظ مستعمل فيما وضع له أي فيما وضعته العرب له فيكون ماذا؟ حقيقة، كالجدار والمسجد والبيت وغير ذلك، هذه حقائق أسماء على مسمياتها الحقيقية. فأخرج قوله في غير ما وضع له أخرج ماذا؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهي الحقائق أو الحقيقة. لعلاقة، أراد بالعلاقة المسوغ، المسوغ للاستعمال لعلاقة، لا بد أن تكون هناك علاقة بين اللفظ الحقيقي الذي أخذ منه هذا الاسم واللفظ المجازي الذي وضع له، يعني الشيء الذي وضع له، كلفظة الأسد لما نقلناها من الحيوان المفترس هذا الاسم إلى الرجل الشجاع، لابد هناك علاقة مسوغ، سبب النقل هو الشجاعة، أردنا أن نعبر عن شجاعة هذا الإنسان بقوة وبكلمات مختصرة جدا ومعبر كالإشارة بأن قلنا إنه أسد، انتهى الموضوع أسد. فهناك علاقة وهي المشابهة والجرأة والفتك هي التي سوغت وهي التي تسوغ لنا هذا النقل، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. القرينة هي الأساس في هذا النقل، لولا القرينة ما ساغ لنا هذا التعبير. لماذا؟ لأن القرينة هي الفيصل بين الكذب والمجاز، لو لم يوجد قرينة لقلنا أنت كذاب، تقول هذا أسد وين؟ أين؟ ليس أسدا، ليس أسد. لكن لما قال رأيت أسدا في السوق يكلمه الناس أو يتبسم مع الناس أو يصافح الناس، إذن علمنا أن المقصود بهذا أن هذا الذي وصف أو لقب أو يطلق عليه لفظ الأسد رجل شجاع بقرينة التبسم أو التكلم أو المصافحة أو نحو ذلك، لأن هذه ليست من شأن الأسود وإنما هي من شأن الرجال العقلاء. مانع من إرادة المعنى الحقيقي، والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون مشابهة، نعم قد تكون مشابهة إذا كانت الاستعارة، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة في ماذا؟ في الاستعارة، وقد تكون غير المشابهة في المجاز المرسل. في المجاز المرسل، المجاز المرسل كلمة أطلقت في غير ما وضعت له لعلاقة غير مشابهة، كأن تقول لفلان يد علي في الجامعة، لفلان يد علي في الجامعة، ليس هناك مشابهة، وإنما مقصودك بماذا؟ أنه نعمة، شفع لي في الجامعة ودرسني وفعل كذا وتوسط أو شفع لي عند المسؤولين بالدراسات العليا وغير ذلك، فتقول له لفلان يد علي وله أيادي لا أنساها، هذا مجاز مرسل مطلق، ليس هناك علاقة محددة، وإنما هنا العلاقة غير مشابهة. قال والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية، قد تكون لفظية مثل ما ذكرنا، تكون لفظية في الكلام نفسه، كلام نفسه رأيت أسدا في السوق يسلم عليه الناس، يسلم عليه قرينة ملفوظ بها، وقد تكون حالية أي عقلية تدرك بالعقل، كما يكون في الاستعارة التمثيلية مثلا، تقول فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى في هذا الأمر، فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، هذا التركيب يقدم رجلا ويؤخر أخرى هذا مثل قالته العرب، وضربته بحق فلان. لماذا؟ لأنك رأيته متردد في الزواج أو في السفر وكذا، فلان بيسافر، لا والله يقدم رجل ويؤخر أخرى مثلا، فاستعرت هذه الحالة لفلان، فشبهت حال فلان في تردده بحال من ماذا؟ يقدم رجلا ويؤخر أخرى، فهو متوقف حائر بجامع ماذا؟ التردد في كل. فالقرينة الدالة على الحالية، حال فلان ووضعه دل على هذا، ليس هناك قرينة لفظية ملفوظا بها متكلما بها في الكلام. نعم، المؤلف ذكر شواهده يمكن أن تقرأ وأن توضح، انتقل للاستعارة التصريحية والمكنية لكن في وقت. نعم، قال المصنف رحمه الله الاستعارة التصريحية والمكنية. الأمثلة، قال تعالى لا تقرأ القاعدة، القاعدة مباشرة، القاعدة الاستعارة من المجاز اللغوي وهي تشبيه حذف أحد طرفيه. هنا عفوا، الاستعارة من مجاز إيش؟ من المجاز اللغوي. ماذا ضبط الكلمة اللغوي؟ ها؟ اللام مضمومة. مضمومة، جميل، لأن عندي مفتوحة وهذا خطأ، ليس اللغوي، اللغوي من اللغو، واللغو ساقط القول ورديئه وفضلته، ومنه قول عز وجل إذا سمعوا اللغو وإذا مروا باللغو مروا كرام، وإذا مروا باللغو مروا كرام، ويقال فلان عالم لغوي وليس عالم لغوي، لأنك إذا قلت لغوي عكست المعنى تماما من اللغو، ولا يمكن أن يكون عالم في اللغو وفي الجدل وفي الفوضى وفي غير ذلك. فالنسخة عندي مضبوطة بفتح اللام، هذا خطأ في الضبط. نعم، الصحيح ضمها مشددة. نعم، نعم. الاستعارة من المجاز اللغوي وهي تشبيه حذف أحد طرفيه، فعلاقتها المشابهة دائمة، وهي قسمان، تصريحية، وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به. مكنية، وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. نعم، الاستعارة كما ذكر المؤلفان هنا من المجاز اللغوي وليس من المجاز التركيبي، وإنما هي كلمة استعملت في غير موضعات لها لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. واختصارا يمكن أن يقال إن تعرف الاستعارة بأنها تشبيه، حذف أحد الطرفين، قلنا أنها لابد من حذف الأداة ووجه الشبه ويبقى الطرفان كالتشبيه البليغ. التشبيه البليغ ما حذف ماذا؟ فيه الأداة ووجه الشبه وذكر الطرفان مشبه والمشبه به، زيد أسد، محمد بحر. فيمكن أن يكون كلمة زيد أسد أو محمد بحر استعارة بأن حذف أحد الطرفين. لو حذفنا المشبه وأتينا بكلمة بحر فقلت جئت من بحر لا يرد السائلين، كان استعارة. نصبت القرينة التي تدل على أن في الكلام مجازا وهي قولك لا يرد السائلين، لأنه ليس من شأن البحار أنها ترد السائلين، وإنما دل هذا على أنك أتيت رجلا كريما معطاء غزيرا متدفق العطاء. فالاستعارة يمكن أن تعرف اختصارا بأنها تشبيه حذف أحد طرفيه. فإن كان محذوف المشبه والمتبقي المشبه به تكون استعارة تصريحية. لماذا؟ لأننا صرحنا فيها بالمشبه به فتكون تصريحية. وإن كان محذوف المشبه به والمتبقي أو الباقي هو المشبه تكون استعارة مكنية. لماذا مكنية؟ لأننا ذكرنا المشبه وكنينا عنه ورمزنا عن المشبه به المحذوف بلازم من لوازمه أو بخصيصة من خصائصه، مثال استعارة مكنية واضح، جئت من بحر لا يرد السائلين، فقولك بحر استعارة، استعير البحر للرجل الكريم، شبه الرجل الكريم بالبحر بدام جامع التدفق والعطاء في كل، ثم حذف المشبه وبقي المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. مثال الاستعارة المكنية قوله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. فالاستعارة المكنية بذكر المشبه وحذف المشبه به، فشبه الغضب بإنسان من شأنه أن يغضب ويرضى وحذف المشبه به ودل عليه بلازم من لوازم هو السكوت، لأن السكوت أو التكلم أو عدمه من شأن العقلاء، من شأن الأناسية، ليس من شأن الأمور المعنوية، ودل عليه بلازم اللوازم والسكوت، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية، فالذي منع من إرادة المعنى الأصلي هو سكت، فسكت هنا الغضب لا يسكت وإنما هدأ أو زال أو نحو ذلك من الألفاظ. فالاستعارة المكنية هي التي يذكر فيها المشبه ويحذف فيها المشبه به، مثل قول الهذلي أبي دؤيب الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، من يجيب الاستعارة في هذا البيت؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. نعم، شبه المن، تفضل، المنية هنا عندك، عندنا لازم المكنية وعندنا المكنية نفسها، أنت ستجريها في ماذا؟ في المنية أو في الإنشاب؟ الإنشاب إذا جريتها في الإنشاب تكون استعارة تبعية تصريحية، وإذا نحن نريدها مكنية، مكنية في ماذا؟ في المنية. شبهت المنية بأي شيء؟ بسبع مفترس، بسبع مفترس. ما الجامع بين السبع المفترس والمنية؟ الفتك في كل والقضاء المبرم، الفتك في كل، ثم حذف المشبه به وهو السبع المفترس ودل عليه بلازم من لوازمه هو ماذا؟ الإنشاب، الأظفار، الأظفار والإنشاب من خصائص ماذا؟ السباع المفترس، وليس من خصائص ماذا؟ المنية، وهي الموت، على سبيل الاستعارة المكنية، على سبيل الاستعارة المكنية. ونفتح المجال للأذان الأخ الكريم. إذن قلنا إن الاستعارة المكنية هي التي يذكر فيها المشبه ويحذف فيها المشبه به، لكن يدل على المشبه به المحذوف بلازم من لوازم أو بخصيصة من خصائصه، كما في بيت أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. شبه المنية بسبع مفترس بجامع الفتك في كل، ثم حذف المشبه به ودل عليه بلازم من لوازمه وهي الأظفار والإنشاب، وهي من خصائص السباع وليس اسم من خصائص المنايا. لكن ينبغي أن نعلم أن الاستعارة المكنية القرينة المانعة منها تكون أيضا استعارة تصريحية تبعية، تصريحية تبعية في مسألة الإنشاب: أنشبت أظفارها. شكرا لك. أنشبت أظفارها يمكن أن نكون منها استعارة تبعية تصريحية، فنقول استعير الإنشاب الأظفار لتمكن الموت من الإنسان، شبه تمكن الإنسان تمكن الموت من الإنسان بإنشاب أظفار السباع في هذا الإنسان بجامع التغلغل والتمكن وإزهاق الروح في كل إزهاق. ثم اشتق من الإنشاب الفعل الماضي أنشبت بمعنى تمكنت، وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. قلنا تصريحية لأن المادة هنا هي المشبه به، وقلنا تبعية لأن الإجراء وقع في الفعل أنشب وليس في المصدر، وليس في المصدر، فإجراؤها في الفعل أنشب تابع لإجرائها في المصدر عندما قلنا استعير الإنشاء. نعم. تفضل. تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية. قال المصنف رحمه الله: تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا، اسما جامدا كالأسد مثلا وكالبحر ونحوه مما هو مستقر جامد ليس مشتقا، فتكون الاستعارة عندئذ قال أصلية، تكون عندئذ أصلية، لأنها إذا جرت في المصادر، الاستعارة إذا جرت في المصادر تكون أصلية، مثل الغضب لما سكت عن موسى الغضب، فالاستعارة هنا مكنية أصلية لأنها جرت في المصدر. نعم. تكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا، إذا كان مشتقا أو فعلا. المشتق مثل اسم الفاعل أو اسم مفعول أو اسم الآلة أو نحو ذلك، تقول مثلا فلان جالست مفتاح فلان، جالست مفتاح فلان، وأنت تريد ماذا؟ الصديق المقرب إليه، فالمفتاح هنا استعارة، استعير الفتح للقرب الشديد ومعرفة دخائله وما تعلق به. وشبه الفتح هنا بأي شيء، شبه القرب الشديد بالمفتاح، الفتح جامع التمكن من فلان في كل، ثم اشتق من الفتح مفتاح طريقة اسم الآلة، وذلك على سبيل الاستعارة التبعية، الاستعارة التبعية التصريحية. ومنه قوله عز وجل: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا مرقد استعير لأي شيء، للقبر، للقبر، شبه القبر بأي شيء، بالمرقد، بجامع الاستقرار في كل والمكوث في كل. فعل مشتق مثل ما ذكرنا قوله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب، استعير السكوت لزوال الغضب، قد شبه زوال الغضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل، ثم اشتق من السكوت الفعل الماضي سكت بمعنى زال وانتهى وفرغ. نعم. كل تبعية قرينتها مكنية، وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى. نعم، كل استعارة تبعية فإن قرينتها مكنية، في مثل قول الشاعر، ولما لقول الشاعر: وإذا الشر أبدى ناجذيه طاروا إليه زرافات ووحدانا. وإذا الشر أبدى ناجذيه، وإذا الشر هنا يمكن أن تكون استعارة مكنية، استعارة مكنية، شبه الشر بسبع أو بحيوان هاجم صائل مفترس. أبدى ناجذيه، وحذف المشبه به ودل عليه بلازم من لوازمه هو الناجذان أو الإبداء ناجذين، وهي المقصود به الأسنان التي تفتك بالفريسة. ويمكن أن تكون أبدى ناجذيه هنا استعارة، وهي القرينة استعارة ماذا؟ استعارة تصريحية تبعية، تصريحية تبعية، وهي قرينة المكنية الشر، وهي قرينة المكنية. إذن كل استعارة مكنية فإن قرينتها تكون تبعية، تكون تبعية. وكل استعارة أيضا تبعية تكون قرينتها مكنية، ولكن المحقق أن الاستعارة المكنية لا تكون تبعية، المكنية لا تكون تبعية، ولكن التصريحية يمكن أن تكون تبعية، يمكن أن تكون تبعية. وأما المكنية فإنها دائما تكون أصلية، تكون أصلية. نعم. قال: وإذا أجريت الاستعارة في إحداهما امتنع إجراؤها في الأخرى. لماذا؟ لأنه لا يجرى استعارتان في مقام واحد، وإنما لأن هنا استعارة يكون لها قرينة، أو تكون تجرى الاستعارة في القرينة، إذن الأولى أصبحت قرينة مكان تلك. فإذا أجرينا الاستعارة في إحداهما امتنع إجراؤها في الأخرى، امتنع إجراؤها، لأن الاستعارتين لا تجريان في وقت واحد. الأصلية أو المكنية تجرى وتكون التبعية قرينة لها، وإذا جريناها في التبعية أصبحت المكنية قرينة لها، ولذلك فإحداهما قرينة للأخرى، ونجري فقط الاستعارة في واحدة منهما، لأن القرينة ستكون هي المانعة من إرادة المعنى الأصلي. في قول الشاعر مثلا: عضنا الدهر بنابه، فليت ما حل، أو ليت ما حل بنا به، من يجري الاستعارة؟ وإن كان هذا البيت فيه نظر من ناحية العقدية. نعم، أنت ستجري هنا، عندك استعارتان: استعارة مكنية واستعارة تبعية. أين التبعية وأين المكنية؟ عضنا الدهر بنا به، ليت ما حل بنا به. أيوة، جميل، بجامع الأثر المؤلم في كل، الأثر المؤلم في كل. ثم حذف المشبه به، وأبقى لازما من لوازمه أو خصيصة من خصائص، وهو العض، العض من خصائص الأسد أو السباع. على سبيل المكنية، على سبيل الاستعارة المكنية. جميل. طيب أين القرينة؟ أين قرينة المكنية؟ عضنا الدهر بنا به، ليت ما حل بنا به. العض هو من خصائص ماذا؟ من خصائص السباع. هذا يمكن أن يكون العض هنا استعارة تبعية، يعني هو قرينة مكنية. كيف تجري الاستعارة التبعية التصريحية هنا؟ كيف تجريها؟ نعم. ها؟ ارفع. لا لا لا، أريد أن تجريها في العبارة عضنا. تفضل. أها كيف؟ جميل، بس كيف أجري الاستعارة التبعية بحيث تكون مستقلة ظاهرة متميزة بينة؟ هل تقول استعارة عضلة؟ نعود إلى المصدر. أحسنت، استعير العض لأي شيء؟ لضوائق الزمان، لضوائق الزمان ومحنه وشدته. شبه ضوائق الزمان ومحنه بالعض، بجامع ماذا؟ الأثر المؤلم في كل، بجامع الأثر المؤلم في كل. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي ما هي؟ الدهر. الدهر لماذا؟ لأن الدهر لا يعض، فاستعير العض لأثر الزمان وضوائقه، فشبهت آثار الزمان وضوائقه ومحنه بأي شيء؟ بالعض، بجامع الأثر المؤلم في كل. ثم اشتق من المصدر العض الفعل عض، عضنا بمعنى أثر علينا أو أثر فينا، بجامع أو على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، التصريحية التبعية. والقرينة المانعة هي كلمة الدهر، كلمة الدهر، لأن الدهر لا يعض، الدهر لا يعض. نعم. طيب، التقسيم الآخر للاستعارة مرشحة مجردة مطلقة نتركها إلى الغد إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان.